بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، وعلمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، واجعله حجة لنا يوم القيامة. وقفتنا في هذا اليوم ما زالت مع الآية 17 و18 بعون الله تعالى. تكلمنا عن جزء منها في الدرس السابق، نتابع كلامنا من باب ربط الكلام بعضه مع بعض. قال تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. قلنا هنا يشبه الله ضلال المنافقين وخسارتهم بذلك الذي استوقد نارا وطلب أن توقد له النار، فلما تم إيقاد النار وأضاءت تلك النار المكان الذي حوله ذهب الله ببصره فلم يستفد من تلك النار، أو ذهب الله بالنار أوقع مكانها ظلمة فلم يستفد منها. لما أضاءت ما حوله، لما هنا ظرفية شرطية في الماضي، فعل الشرط أضاءت ما حوله، وجواب الشرط ذهب الله بنورهم. أضاءت الفعل الماضي، والتاء تاء التأنيث، والنار فاعل. أظن حدنا وقفنا في المرة الماضية نشيك، والنار فاعل، ما حوله ما اسم الموصول هنا في محل نصب مفعول به على ما هو الراجح طبعا، حول ظرف مكان منصوب مفعول فيه، والهاء في محل جر مضاف إليه، الهاء تعود على الذي، الهاء تعود على الذي. حوله ظرف المكان هنا متعلق بصلة الموصول المحذوفة، التقدير فلما أضاءت ما وجد حوله، ربطنا أعتقد هذا آخر ما قلنا، ربطنا حول بالفعل المقدر وجد، التقدير فلما أضاءت ما وجد حوله، وهذا منصوبة بتقول فلما أضاءت الموجودة حوله، أي أضافت المكان حول ذلك الرجل. الآن حصلت الإضاءة، أضاءت، فماذا حصل بعد ذلك؟ جواب: لما ذهب الله بنورهم أطفئت تلك النار، أطفئت تلك النار وحل محلها الظلام، ولم يستفد ذلك الرجل من النار التي طلب إيقادها، ما استفاد منها. فطالما ما استفاد منها يعني بإطفائها، فلهذا كان خاسرا، كان خاسرا. هذا هو المشبه. أما المشبه به لما قال هنا ذهب الله بنورهم، ذهب الله بنورهم، الكلام هنا على المنافقين وليس على الذي طلب إيقاد النار. طبعا ذهب فعل ماضي، له الله لفظ جلال فاعل مرفوع، بنورهم متعلقة بفعل ذهب. ذهب به فرق ما بين ذهب بدون تعدي، طبعا ذهب فعل ماضي، سلام، يتعدى لما بعده بحرف الباء وبحرف إلى، ففعل ذهب له ثلاث صيغ في التعبير. لما تقول ذهب الرجل بمعنى راح، بس ذهب الرجل غادر المكان، هذا ما يتعدى لا حرف الباء ولا حرف إلى، هذه صيغة. الصيغة الثانية لما يقال ذهب الرجل بالشيء، ذهب الرجل بالشيء يعني أخذه، إذا تعدى إلى ما بعده بحرف الباء يدل على معنى الأخذ. سلام، تقول ذهبت بالكتاب يعني حملت ومشيت، ذهبت بالكتاب، تعدى بحرف الباء أخذه. لما يتعدى بحرف إلى يدل على معنى الانتقال، تقول ذهبت إلى الرجل أو إلى بيته لأزوره، يعني انتقلت إلى بيته. فصار الفعل هنا ذهب له ثلاث حالات، إما بنفسه، وعلى الحالات ثلاثة طبعا لازم مش متعدي، ملوش مفعول به. ذهب الرجل، ذهب الرجل بالعلم أو بالكتاب، ذهب الرجل إلى البيت، دخل إليه ووصل إليه. هنا ماذا قال؟ ذهب الله بنورهم، تعدى إلى ما بعده بحرف الباء. وهنا معنى أخذ كما قلنا، يعني أخذ الله نورهم. نورهم الضمير يعود على من؟ على المنافقين، على المنافقين. لماذا قال نورهم ولم يقل النار؟ لم يركز على المشبه الذي استوقد نارا، إنما ركز على النور الذي يذهب. ذهب الله بنورهم، شبه ذهاب نورهم بالذي استوقد نارا، فلم يركز على المشبه به، آسف، على الذي استوقد نارا، إنما ركز على هؤلاء القوم المنافقين، القوم المنافقين، فقال ذهب الله بنورهم، يعني أذهب الله نورهم. ذهب طبعا ثلاثي، لكن لما يقول أذهب شو بصير؟ رباعي. شو بصير؟ متعدي. أذهب الله نورهم، نصب مفعول به، همزة التعدية. فالعدول عن كلمة نار إلى كلمة نور، ذهب الله بنورهم، ليبين أنه ليس المقصود الذي استوقد نارا، بل المقصود هو المنافقون، فرجع للمنافقين مباشرة وقال ذهب الله بنورهم. أي نعم، ذهب، اختيار الفعل ذهب على فعل آخر، المقصود هنا يبين أن النار هذه زالت، أطفئت. فكان المتوقع أن يقول فلما أضاءت ما حوله أطفأ الله النار. لاحظ معي، لما أضاءت ما حوله أطفأ الله النار، لم يأتي بفعل أطفأ، بل أتى بفعل ذهب. ما حكمة ذلك؟ الإطفاء يدل على إطفاء الاشتعال مع وجود الأصل النار، لما يطفيها شو بظل؟ الجمر، حطب، العيدان. لو قال أطفأ الله نارهم مثلا، فعندها طفاها لكن الجمرة موجودة، ولعها مرة ثانية، ممكن تولع مرة ثانية. لكن لما قال ذهب الله بنورهم وبنارهم، معناه أطفأ النار وحمل الجمر وما خلى لها أي أصل، فبماذا سيشعل النار مرة ثانية؟ ما فيش جمر ولا حطب ولا عيدان. ذهب بالنار يعني أطفأ اشتعالها وأزال مادتها، المادة كلها راحت، وهذا أبلغ. لاحظ معي، هاي معنى ذهب الله بنورهم. نعم، فكر معي تركيب الآية العجيب. أول ما ماذا قال؟ مثلهم، تشبيه المنافقين، كمثل الذي المشبه به زي ما اتفقنا، جاب المشبه جمع مثلهم، وجاب المشبه به مفرد الذي استوقده. وهي عايزة وقفة، لاحظ معي، شبه المنافقين بالذي استوقد نارا، فما حكمة أن يأتي المشبه جمع مثلهم والمشبه به مفرد الذي استوقد؟ بعض الناس ممكن يعتبر هذا طعن في القرآن أو خطأ. كيف المشبه عندك جمع والمشبه به مفرد؟ مثلا كمثل الذي، هذا غلط في اللغة، في البلاغة. ماذا نقول؟ ليس المشبه هو أشخاص المنافقين، وليس المشبه به الشخص الذي ولع النار، حتى تكون لابد من مطابقة المشبه بالمشبه به. لو كانت معانا، لو كان تشبيه أشخاص جماعة بشخص واحد بيطلع غلط، أنا معك غلط، أن يقول الرجال كالرجل، هذا غلط في اللغة، ما مزبطش. الرجال كالرجل ما بزبط، تلكش مع بعضها، لازم تكون الرجال كالأسود، مشبه به جمع مشبه جمع. هنا ليس تشبيه أشخاص بشخص، تمام، ليس تشبيه أفراد المنافقين مجموعهم مجموعهم مع رجل استوقد نارا، لا، إنما التشبيه هنا تشبيه تمثيلي وليس تشبيه فردي. إيش معنى تمثيلي؟ شبه حالة بحالة، شبه مثل بمثل. ولهذا حط كلمة مثل في المشبه والمشبه به، مش هيك؟ لما قال مثلهم كمثل الذي، فتشبيه مثل بمثل وليس أفراد بفرد. فتكرار كلمة مثل في الموضعين أيضا مقصود وحكيم، مقصود. فالخلاصة هذا تشبيه تمثيلي مركب من عدة جزئيات، شبه مثل المنافقين بمثل الذي استوقد، حالة بحالة ومثل بمثل. طبعا احنا حكينا عن عناصر التشبيه الأربعة، واللي ما حكينا عنها أركانه، مشبه قبل مثلهم، المشبه به كمثل، والكاف لا تشبيه، وقلنا وجه الشبه هو الحالة العامة. الحقيقة وجه الشبه منتزع من الجو كله، يعني هنا وجه الشبه مركب. شبه القرآن مثل المنافقين بمثل الذي استوقد نارا في ايش وجه الشبه؟ في خسارتهم. وجه الشبه مركب، خسارتهم في عدم انتفاعهم بالإسلام. فالذي استوقد نارا طلب إشعال النار عشان يستفيد منها، وبعد ما النار ولعت ربنا طفاله إياها، هو لم ينتفع بها ولم يستفد منها وخسر من اشتعال النار. ثلاث جزئيات. هما المشبه نفس الشيء، لم ينتفعوا بالإسلام، هاي واحد، لم يستفيدوا منه، هاي اثنين، وخسروا حضورهم مع المسلمين. حتى لما يصلوا معهم ما بيستفيدوش منهم، لأن الجماعة كافرين في الحقيقة. فهو وجه شبه مركب ما بين المشبه والمشبه به في هذه الآية. ولذلك ماذا قال؟ قال ذهب الله بنورهم، فعدلت الجملة، تركت النار اللي هي المشبه به ورجعت للنور في المشبه. ماذا قالت؟ ذهب الله بنورهم. لاحظ معي هالتركيب العجيب المعجز في كتاب الله تعالى. نعم. بعد ماذا قال؟ وتركهم في ظلمات لا يبصرون. جملة فعلية جديدة معطوفة على الجملة الفعلية السابقة اللي هي جواب لما، معطوفة على ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات. ترك فعل ماضي يتعدى لمفعولين، الفاعل تقديره يعود على الله، المفعول به الأول هم على المنافقين، والمفعول الثاني محذوف دلت عليه شيء بالجملة في ظلمات، في ظلمات. هذا المفعول الثاني ترك الله المنافقين موجودين في ظلمات، موجودين موجودين. انت مر معك انه ترك بينصب مفعولين اصلهما مبتدا وخبر، اصلهما مبتدا وخبر، هات مبتدا وخبر، انسى ترك عشان نفهمها مظبوط، ها انسى ترك، مبتدا وخبر، المنافقون موجودون في ظلمات، المنافقون متحركون في ظلمات، المنافقون مقيمون في ظلمات. ها اللي بدك اياه، دخل عليه ترك وخليهم مفعولين، ترك الله المنافقين موجودين في ظلمات. لاحظ معي ترك حلوة بمعنى يعني خلاهم مكانهم، تركهم في ظلمات. ظلمات هات نشوفها الآن، نكرة تنكير ظلمات ليدل على التعميم، العموم والشمول، العموم والشمول. فهي ظلمات عديدة كثيرة المنافقون يتحركون فيها كثيرة. هات بعض الظلمات، مثل ظلمة النفاق والكفر، منافق كافر، والكفر ظلمة بنص آيات أخرى في كتاب الله تعالى، هذه واحدة. اثنين، ظلمة الشك، مش مرتاح، قلق. ها، ثلاثة، ظلمة القلق والاضطراب الأعصاب ومتوتر. كيف متوتر؟ لأنه هذا عايش بين المسلمين، فدائما أعصابه مشدودة متوترة عصبي، واللي بتلاقي يعيش مرض نفسي واكتئاب، يعني مشكلة. ها، فالمنافق هذا مكتئب قلق، خائف أي لحظة ممكن يقبض عليه ويقتل. ها، هذه ظلمة، توجس والحذر والخوف والقلق والاضطراب وغير ذلك. إذا هذه ظلمات هم فيها. بالمقابل المؤمنون يعيشون في النور، الإيمان نور، الإسلام نور، ما في زي الوضوح. المسلم متوافق مع ما في قلبه، مع ما في نفسه، مع أفكاره، مع واقعه، فهو في عالم النور، ما في شيء مخفي عليه، وذاك يعني مش مخبي شيء. بينما ذاك بتلاقي عايز يخبي وعايز يحذر وعايز يكون منتبه وعايز يكون كذا وهكذا وهكذا. فالمنافقون حقيقة يتحركون في هذه الظلمات. نرجع للمشبه به الذي استوقد نارا هنا، لما النار ذهب الله بها وأطفأها الله تعالى، أبقى ذلك الرجل في ظلمات أيضا. إذا كان المشبه في ظلمات المنافقون، فالمشبه به الرجل في ظلمات أيضا. وين ظلماته في الليل؟ هذا ظلمة العتمة، الليل النار انطفت، ظلمة العتمة. بعدين ظلمة الفشل والخسارة، لما شاف حوله ما استفاد من النار، أدى هذا إلى ظلمة نفسية معنوية في قلبه وشعوره وهكذا. إذا في ظلمات اللي انطفت ناره زي ظلمات المنافق اللي يعني ترك النور وسار مع الباطل، ها، فتركهم في ظلمات لا يبصرون. طيب، فيه هنا في ظلمات حرف جر طبعا، لكن على ماذا تدل؟ على الظرف، على الظرف، ظرفية. ولماذا قال هنا في ظرف وتدل على ظرف المكان؟ كيف مكانهم الآن؟ إيش طبيعة مكانهم الآن؟ ظلام، مكانهم طبيعته الآن ظلام، فهم مقيمون في الظلام. زي ما تقول تركت الرجل في البيت، قاعد في البيت، في البيت. الآن الله تركهم في ظلمات، ها، مقيمون فيها. تصور المنظر هنا الآن، ها، هم مقيمون في الظلمات، ماكثون فيها لا يخرجون منها. تتصور هنا المنظر للتصوير الفني أن هذا هؤلاء المنافقين يعني جالسين، كانت النار حولهم أو النور حولهم، وقاعدين في غرفة وكانت مضوية، وبعدين انطفت النار وحل محل الظلمات، وجلسوا في وسط ذلك الظلام، وتركوا في ذلك المكان إهمالا لهم وتحقيرا لهم. فترى المنظر هنا العجيب في الآية، هذا المقال، تركهم في ظلمات. نعم، بعد ماذا قال؟ لا يبصرون، نفى عنهم الإبصار. طبعا لا نافية، يبصرون مضارع، الماضي منه أبصر، لا قاعد بفكر الفعل ثاني، فكر الفعل ثاني. بصرة، بصرة الثلاثي بضم الصاد، والمضارع منه يبصر، يبصر. قال تعالى ساملي قال بصرت بما لم يبصروا به، بصرت بما لم يبصروا. الفعل الماضي ثلاثي والمضارع بضمتين، بصر يبصر، بصر يبصر، مثل عظم يعظم. أما هنا لا يبصرون ماضيها رباعي، أبصر يبصر. فما الفرق بين بصر وأبصر؟ أبصر معنى يعني رأى، الإبصار هو الرؤية، الإبصار هو الرؤية، المشاهدة بالعين. فلان يبصر بمعنى يشاهد ويرى، لكن البصر بمعنى بصر يبصر للطلاع. والله في النفس منها شيء يعني، لا لا لا أكبر من هيك، أكبر من هيك. ما الذي، ما الذي بصر به السامري؟ ومن قال إنه قدم جبريل؟ وما بدل ذلك الحديث؟ ما مدى صحة الحديث؟ هذا مش قلنا، هذا هذا مش قلنا، هذا بيحتاج لتخريج. أنا الآن بدي على لا يبصرون. أما الحقيقة موقف السامري، هل صح في إنه رأى فرس جبريل أو رجل جبريل؟ هل في هذا الحديث صحيح؟ شيخ محمد خرج النية، يلا خرج النية وجيب لنا درجة المرة الجاي عشان المرة الثانية ما تحكيش. نعم ماذا الآن تكلمت على ثلاثي، أما أنا يبصرون هنا لا، هي فعل آخر. لما قال هنا لا يبصرون، هذا فعل مضارع ماضيه رباعي، رباعي. أنا عايز أوقف مع الرباعي هنا. أبصر يبصر، أبصر يبصر، لا يبصرون، معروفة يا قاعدة، معروفة بمعنى رأى بعينيه. هنا جملة منفية وهي في محل صفة لما قبلها، بتيجي عندك حتى حال لما قبلها. تركهم في ظلمات لا يبصرون، هات الآن جيب الحال منصوب هنا. تركنا شو معنى ترك؟ أبقى طبعا، أبقى، أبقى الله المنافقين موجودين في ظلمات غير مبصرين. موجودين المفعول الثاني، أبقى الله المنافقين موجودين هنا المفعول الثاني، في ظلمات غير مبصرين، هاي الحال لا يبصرون. لماذا هنا أتى بكلمة لا يبصرون؟ ما حكمة ذكرها؟ ما هو المعنى الجديد اللي أضافته؟ أضافت معنى جديد، لأن المقال تركهم في ظلمات خلاص معروف، يعني تعالى واحد في الليل في البيت طفى الكهرباء ونزل الستائر وهذا يشوف إصبعه، بعدين ما بشوف إصبعه، ما في إبصار. تصور واحد يعني المنظر الأحلى من هذا كمان، إنه واحد كان نازل من الطابق الرابع على السلم على الدرج، والدرج النور والكهرباء مضوية، وهو الأخ نازل ومسريع وفجأة طفئت الكهرباء، وكم نزولك يا أخ والمادة حولت وتراجعيني بعدين. طبعا ها يعني هنا الإطفاء المفاجئ، هاي اللي عايز أقوله، الإطفاء المفاجئ على موضوع العين والشبكة والبؤبؤ واللي مش عارفين وكذا، بخلي واحد بطل يشوف عبين ما لسه ما يتكيف مع الوضع، بعد دقيقة لما يرجع يشوف بعدين، أو بعد دقيقة الأمر يعني مع العتم وغيرها. فكلمة تركهم في ظلمات فجأة بعد إطفاء النار معناه مش راح يشوف شيء. هنا لما قال هنا لا يبصرون، أكد على عدم رؤيتهم ما حولهم، لم يروا منها شيئا. فهذه الجملة ليست حشو لا يبصرون، بل عبارة عن تأكيد لحقيقة أن هؤلاء طالما هم في ظلمات فليس عندهم بصر لما حولهم في الظلمات، ما بيشاهدوا. أي نعم، لأن بعض الناس ممكن في ظلمات خاصة في أيامنا هذه يستعين بتكنولوجيا حديثة ويكون عايش في ظلام وما نشوف، ويجيب كاميرا ويجيب تصوير ويجيب مش عارف وين ويصور حتى في ظلمات، وعندك الآن أدوات يعني. فلما هنا قال يعني اللي عايز أقوله عشان نفهم بالعصر الحاضر، لماذا قال لا يبصرون؟ في زماننا قد يكون الإنسان في ظلمات وليس ظلمة واحدة، ومع ذلك قد يبصر مع التكنولوجيا المعاصرة، التصوير واللي مش عارفين وكذا وكذا. فهنا لما قال لا يبصرون هنا يعني هم في ظلمات وعينهم ما بتشتغلش، ما عندهمش أي وسيلة حتى يروا ما في تلك الظلمات سواء كان بعين أو بغيرها. أكد على عدم إبصارهم لما قال لا يبصرون. يعني هنا إيش ذكر لنا؟ ذكر هنا الجماعة صاروا مشلولين أيضا معوقين، النار انطفت وحولهم ظلام، وكمان عينيهم أطفئت فلم تعد ترى شيئا. نعم نعم الله عليك. ممكن يكون نحملها كمان لأنه لا يبصرون حقيقة الخسارة اللي خسروها بصير أنا كذلك معنى لا يعلمون. أنا عايز عدم مشاهدة أكبر من عدم العلم، عدم المشاهدة أبلغ. وعلى اعتبار أنه البصر من البصيرة أو استوعاب الموضوع اللي هم فيه، هنا أراد البصر بصر عين. شو قال بعدها؟ صم بكم عمي. إذا هنا بصر عين مش بصر قلب. أي نعم الله أعلم. طيب تركهم في ظلمات لا يبصرون. الآن هذه اللي بعدها صم بكم عمي فهم لا يرجعون. الآية رقم 18 توضح المراد معنى لا يبصرون. هات الآن عندي كم خبر؟ ثلاثة، صم بكم عمي. طبعا لما أعربناها إنه صم خبر لمبتدا محذوف تقديره هم صم، جملة جديدة آية جديدة، المبتدا محذوف تقديره هم أي المنافقون. صم خبر أول، بكم خبر ثاني، عمي خبر ثالث. تعال نحللها كلمات الثلاثة. صم جمع على وزن فعل، فعل المفرد منه أصم على وزن أفعل، المصدر صم على وزن فعل، فعل. ثم الرجل صما يعني أصيب بالصمم. أي نعم. وكيف أنك صار صم مصدر وصم جمع؟ شوف كيف الفرق ما بين فتحة والضمة عشان تعرف كيف أهمية لغتنا. صم جمع أصم، صم مصدر، صم صما. أي نعم. الصمم شوف كيف الميم المشددة بمعنى عدم السماع، عدم السماع يعني أذنه تعطلت فلم تسمع شيئا، أصيبت بالصمم ما عاد يسمع. أساس صم معناها ثقل، صم معناها ثقل أساسا. حتى الفعل لما تجي فعل الماضي والله فلان عنده يعني صم معنى الإغلاق، والصمام الذي يغلق، صمام الأمان، وهذا كله مع بعض. المادة في شيء كان يسميه سيد كتب الله يرحمه التصوير الفني، أنه جرس الكلمة يوحي بمعناها، ومعنى جرس الكلمة يعني صوت الكلمة القرآنية لما أنت تسمعها جرسة. نبيل لما تسمع صوت الكلمة تقول صم. ما كنا الإخوان جنوا عليكم الفرشات يا شيخ محمد، مين قال لك تعمل كذا؟ أي نعم. ديروا بالك الكراسي حلوة. اللي أقوله هنا حطه قدام الفرشات الكنبايات هذول قاعدة العربية. لاحظ أخي معي لما تسمع كلمة يعني أحيانا كلمة قرآنية تسمع صوتها يدخل ذهنك فتكاد يعني تتذكر هيك معناها. فصوتها يلقي ظلال معناها. لما تقول فلان أصم والقوم صم بتحس تحس انه في شيء داخل اذنه غلاق اغلقها وسكرها فأغلق اذنه فلا تعد تسمع شيئا كما ربنا قال وفي اذانهم وقرا الوقر والصمم هو عبارة عن اغلاق لتلك الاذن اي نعم صم في اذانهم تمام بكم في افواههم جمع فعل مفرد أبكم يعني أفعل فلان أبكم لا يتكلم لا يتكلم فهذا معطل لسانه فكيف ينطق فجمع الصمم مع البكم طيب لسه فيه بعد ماذا قال عمي فعل مفردها أعمى أفعل لاحظ معي العمى بمعنى عدم الرؤية عدم الرؤية ففي عند هؤلاء ثلاث حواس معطلة الأذن والعين والفم لا يسمع ولا يرى ولا يتكلم صم بكم عمي طيب حتى تصور انت المنظر اقرأ الأخبار الثلاثة بأحكام الترتيل وغن وإخفي وامشي ها صم بكم عمي فهم لا يرجعون بتجيب الميم حركتين وبتجيب التنوين مع الباء إقلاب وبتجيب عمي فهم إخفاء ولما تقرأها بأحكام الترتيل وتتصور منظر أمامك لهؤلاء فالتجويد ترى هذا ملاحظة لطيفة وأنت كلكم من أهل القرآن أقول جازما إن أحكام الترتيل في ترى مش اسمه تجويد اسمه ترتيل مش تجويد اللي يقول لك تجويد هذا غلطان ترى مش تجويد اسمه ترتيل ترتيل إن أحكام الترتيل في القرآن تساعد على تقرير إعجاز القرآن وتساعد على تصوير جو التصوير الفني في القرآن وتساعد على حسن فهم الآية القرآنية لما تقرأها أحيانا تمدها ست حركات وجوبا وأحيانا تعملها مد بدل وأحيانا تعملها إخفاء وكذا الحقيقة هذا يعني يساعدك على تصور وتفاهم المعنى القرآني فهو عامل أساسي ولا ترتيل إلا فقط في القرآن الكريم وغير ما فيش فيه ترتيل ترى ما فيها ترتيل والجين ما فيه ترتيل فهذا علم خاص بكتاب الله العظيم سبحانه وتعالى أي نعم هم صم بكم عمي مين هم المشبه والمشبه به المشبه المنافقون ماذا فعلت الآية الآية تناست المشبه به نهائيا اقراهم مع بعض مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله نقطة لحد هنا انتهى دور المشبه به استوقد نارا وأضاءت ما حوله انتهى دوره وتناسى وهذه الحقيقة من روائع المثل هنا والتشبيه اللي هنا انه نسي المشبه به اغفلوا تركوا قال هذا مش مهم عندي مش مهم تعال وديك على المشبه الاول المنافقين ولما قال ذهب الله بنورهم وظل يحكي عنهم هم نورهم تركهم جماعة لا يبصرون جماعة صم بكم عمي الجماعة نفسهم لا يرجعون جماعة نفسهم وهكذا فترك المشبه به نهائيا والتركيز على المشبه هذا مقصود في كتاب الله تعالى ليدلك على هدف التشبيه هذا هو لا تقف عند المشبه به إنسان وارجع لجماعة ذاك المشبه هم المنافقون في خسارتهم حقق هذا يا إخواننا معنى عظيم في التشبيه في تشبيه المثل الناري في هذه الآية الأصم ما المراد بالصمم هنا الصمم المعنوي بمعنى الطرش صمم معنوي الحقيقة أذن جسديا تؤدي وظيفتها الوظيفة الجسدية الآلية بسمع الصوت وسماع لا إرادي لكنه هنا أصم بمعنى لا يعتبر مما يسمع الصمم المعنوي سمع الصوت لكن لم يفكر فيه. وعلى هذا قوله تعالى للمؤمنين ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. سمع وما سمع، ما الذي سمعه وما الذي لم يسمعه؟ سمع ايش؟ الصوت. قالوا سمعنا، سمع الصوت، أذن شغالة. ما الذي لم يسمعه؟ التفكر والتدبر، ما تفكر باللي سمعه. ما استفاد من ذلك؟ ما استفاد من ذلك؟ أي نعم. إذا صمم ربه الصمم المعنوي عدم السماع معنى عدم التفكر. بكم أخرس، هنا أيضا مراد به الخرس المعنوي وليس المادي، يعني هذا بيحكي. وهل الأيام لما تتذكر المنافقين عليمين لسان، بس الأخ قعدوا على التلفزيون بس تنفتح شهيته بيبقى يحكي خمس ساعات ما بزهقش، من وين جيب حكي بعرفش، خلاص قدامه الشاشة والمشاهدين، خلاص انفتحت شهيته وهات بيضل يلعلع وبتكلم هو. لكن أن يتكلم الحق أخرس، بيحكي بالباطل. وأقرفوكم في الفضائيات، أنا بتابعها ما أعرف عنها شيء، أما أنتم أقرفوكم فيها فضائيات عربية طبعا، الندوات والحوارات والبرامج واللي مش عارفين، وبقعدوا صفتوا حكي ولا بعضه، وهذا بتلاقي بيظل يلتوا يعزنوا ساعتين ثلاثة، خلاصة بس خمس دقائق تنتهي القصة كلها، كلام ما له وزن. هذا اللي بيحكي حكي فاضي ملوش طعم. جابوا علي مثل واحد شركسي، فيكم حدا شركسي؟ حتى ما زالش علينا بعدين الساعة. جاره لا ما هو وزير الداخلية صار شركسي، مو يرفاص شركسي، مو عامل يرفاص. المهم واحد شركسي بيحكي على ناس يعني هيك بيحكوا كلام كثير لكن بدون طعم ملوش معنى. قال فلان بيظل يتكلم كلام كثير كثير زي الخروب. الخروب قنطار خروب ودرهم حلاوة. تصور قنطار كيس كبير طالب منه حلاوة بس عبارة عن درهم حلاوة. المتكلمون هكذا عندهم كلام كثير لكن هذه الفائدة فيه كلمتين وبس. بوكمون ما يتكلم بالخير، أم يتكلم بالشر كلام كثير. يعني هنا مراد به البكم المعنى وليس البكم الحسي في ذلك. في زماننا الحديث ماذا قال؟ قال أخوه ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. طال أخواني معلوماتكم، المنافقون هؤلاء يعني أقوى من لسانهم ما فيه، لسانهم فصيح وقوي متكلمون. ولما تلاقي منافق يتكلم بالإسلام وخاصة كان بعدين شيخ شريعة يتكلم بالإسلام قامت القيامة، مصيبة عظمى وهو منافق. وانت عارف فلان وفلان وفلان وفلان أمثل عملية في حياتنا عجيب. كل منافق عليم اللسان. إن هؤلاء عندهم بكم يعني بكم معنوي لا يتكلمون الحق. اللي ما بيتكلم الحق شو الحديث شبهه بمين؟ الشيطان الأخرس. حديث ماذا قال؟ الساكت عن الحق شيطان أخرس. شو بالله عليك يعني عمرك شفت شيطان بيحكي وكلام مكرف؟ عمرك شفت شيطان أخرس ما بيحكيش؟ كيف صار شيطان وأخرس؟ هي مبالغة في التقبيح والتشنيع. فكيف أنت تسكت عن الحق؟ فلا بد أن تتكلم بالحق. المتكلم بالحق هذا خير الناس عند الله تعالى، والساكت عن الحق شيطان أخرس. والمتكلم بالباطل شو بيطلع؟ شيطان متكلم. شياطين نوعين مش هيك؟ شيطان أخرس اللي بحكيش بالحق، واللي بحكي الباطل بيطلع شيطان فصيح يتكلم بالباطل. وأنه هنا مراد به الذكم المعنوي. أيهما أقل ضررا؟ اللي خلص أقل ضرر هذاك، المشكلة في هذاك مش اللي خلص. أي نعم. الثالثة قال عمي العمى، أيضا مراد به العمى المعنوي ليس عدم رؤية العين، فالعين ترى مقاسها لكنها لا تفكر فيما ترى ولا تتدبر ولا تعي مما ترى، فلهذا كأنها غير موجودة. غير موجودة فقال عمي العمى. في هذا حقيقة إشارة سم بكم عمي، هات نطلع إشارة اللي فيها. أولا هذه المصطلحات لا يراد بها معناها المادي المعروف المراد بها الناحية الاعتبارية اللي قلنا عنه، هذا شيء. شيء ثاني، نرى أن القرآن يوسع معاني المصطلحات العربية، معلومة مهمة جدا تعرفها. يأتي القرآن بكلمة مستخدمة في اللغة العربية فيلتقي فيها فيوسع معناها ويضيف لها معنى جديد، اللي بيسموه الجماعة السابقين المجاز، إذا راحت عن ذهنك بيسموه المجاز. أنا بحكيش كلمة مجاز، عمري سمعت كلمة كلمة مجاز ما بحكي فيها، أنا بقول توسع في تعبيره فوسع المعنى. يعني هنا أراد لها معاني أخرى، فالقرآن التقى باللغة العربية ووسع دلالات الألفاظ وأعطاها معاني جديدة. مش قلنا لك عن كتاب المرة الماضية تحاول تشتريه وتقرأ لما قلت لك عنه؟ عودة أبو عودة حكينا عنه. ما تنسى تطور دلالي بين لغة الشعر ولغة القرآن. فماذا القرآن أضاف على المعاني اللغوية العربية؟ معاني جديدة، الصمم والبكم والعمى، هنا أعطى النواحي الاعتبارية من باب التوسع في التعبير. هذا شيء. شيء آخر، هؤلاء المنافقون لما قال صم بكم عمي عطلوا حواسهم فلم ينتفعوا بها. شو معناها؟ الجماعة معوقون، معوقون. في هذا دلالة على أن الإعاقة نوعان، برضو مهم نعرفه. الإعاقة نوعين، النوع الأول إعاقة مادية وهي تعطيل الحواس حقيقة، وهذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. فلان الله خلقه أعمى لا يلام، هذا ابتلاء، إذا صبر بيكون ما شاء الله عنه، إذا كان عالم ما شاء الله عنه. فلان الله خلقه أصم لا يلام على ذلك، فالإعاقة المادية هذه. النوع الثاني وهو الخطير الإعاقة المعنوية، وهو أن الحاسة موجودة لكنها لا تؤدي وظيفتها، موجودة عينه موجودة ولسانه موجودة ولسانه موجود لكن ما بأدي وظيفته، هذا معوق. إعاقة معنوية لأن هذا ما أدى وظيفته في الحياة، فلا بد من التركيز على الإعاقة المعنوية. أقول في أيامنا، المشكلة في أيامنا أن الغرب مهتم بالإعاقة المادية والمعوقين وجمعيات معوقين ورفق بالمعوقين ومش عارفين وما شاء الله ومهتمين فيهم وكذا، لكن كل الكفار معوقين إعاقة معنوية ولا واحد سائل فيهم حتى، مش حاسس انه معوق. إذا شاف واحد يعمى يقول لك إيه والله بدي أشفق عليه، طب أنت يا ما أكثر منه. شاف واحد أصم يقول لك أنا بسمعش بدي أشفق عليه، طب ما أنت يعني، وبيجيب لك الأخبار لغة الصم والبكم في التلفزيون يقعد يأشر لك تأشيرات غير شكل عشان يفهموا الفكرة وكذا، ما بيستفيدش ولا شيء. الحقيقة هنا إعاقة معنوية خطيرة عند هؤلاء، فلا بد من معالجة لها في العصر الحاضر. هذا شيء. شيء آخر، طلع شعار من هذه الجملة صم بكم عمي، شعار قرآني سابق، كل كافر وكل منافق فهو معوق، يرى يزعل يشرب البحر يضرب حاله. بقول انت واحد معوق، انت أصم، انت أبكم، انت أعمى، هكذا القرآن عرفنا على هؤلاء. بالله عليك انت لما تلاقي واحد أصم وأبكم وأعمى، هل تعجب به وهل تقتدي به وهل تحب أن تكون مثله؟ هاي المشكلة، هاي المشكلة. فكيف يقتدي إنسان بواحد أبكم وأصم وأعمى؟ فإذا كان كفار اليوم يهود وأمريكان وغيرهم صم بكم عمي كالمنافقين، فكيف يكونون قدوة للمسلمين الضائعين في أيامنا؟ كيف تلاقي واحد يقول لك أنا والله قدوتي الممثل الفلاني وبلبس زي المغني الفلاني ومش عارف إيه؟ كيف يكون؟ أليست هذه مأساة؟ هذه مأساة. فكيف هذا الأصم الأبكم الأعمى يكون قائد ويقود الأمة؟ وين بوديها؟ شو بالله عليك، شوف عليك القرآن عجيب. عرفنا على هؤلاء تعريف حقيقي، المنافق والكافر أصم وأبكم وأعمى وماشي، هو حياته خربانة أساسا، فكيف يقود أمة خلفه؟ يقود أمة خلفه. لاحظ معي الشيخ بيقول لي بذكرني أعمى يقود بصيرا، بدي أقول لك إياه عشان ما تنساه. احكي للناس، أنا عارفك عارفك، أنت تحكي للناس. بشار بن برد شاعر أعمى، كان عصر عباسي، شاعر بليغ. فجاء دخل واحد على بغداد بيسأل بشار بن برد على بيت فلان، أين المحل الفلاني؟ وصفه له، لكن الرجل يبدو انه عبيط هذا ما بيعرفش. فغلب بشار، قال له تعال لا تغلبني. مسك بشار بيده ومشى بشار في زقة بغداد، شوارعها الضيقة هذه، وتصور اعمى وماشي، واللي مبصر ما وراه جاره وهذاك قدامه، ولا غلط ولا غلطة. لما وصل البيت قال له تفضل هذا بيت فلان ادخل، وحكى على باب البيت بيت شعر حتى لا ننسى. فقال بشار أعمى يقود بصيرا لا أبا لكم، قد ضل من كانت العميان تهديه. أعمى يقود بصيرا لا أبا لكم، قد ضل من كانت العميان تهديه. كأنه بشار بن برد كان عايش في القرن الحادي والعشرين، وشايف كيف العرب هاجمين على أمريكا وماشين وراها، وأمريكا أعمى يقود بصيرا، وضل العرب لما العميان هدوهم وكادوهم. عجيب عجيب يا أخواننا، والله ما في زي القرآن والإسلام. بعجب على الكفار هؤلاء حتى ما يخلي في قلبك واحد في الألف إعجاب بهالكفار هؤلاء. والله يا أخواننا ما في عندهم شيء الواحد خلي واحد يعجب فيهم. بماذا؟ مخ، عندنا مخ، عندهم مش مخ هم، بس هات شغلنا مبدع، بس هات ناس يهتموا في المواهب اللي عندنا. فالحقيقة هكذا، كل كافر ومنافق وهو أعمى وأصم وأبكم، فكيف هذا يكون قائلا وقد فشل في حياته، فكيف يقود غيره؟ هذا رد على الدعوة المعاصرة، الإصلاح على الطريقة الأمريكية، مش سمعتوا فيه؟ فكيف يصلحون وهم صم بكم عمي؟ ينسوا كيف حياة الآخرين؟ أي نعم. طيب اجتماع الصفات السلف هنا، ما حكمة إسقاط حرف العطف؟ فرق بين ما يقول صم وبكم وعمي، وبين ما هنا قال صم بكم عمي، أسقط حرف العطف، لأن العطف هنا غير مراد. لو قال صم وبكم وعمي فممكن يدل على تعدد الموصوفين، عندنا ثلاثة، واحد ثلاث مجموعات، مجموعة الأولى بس طرشان بس، والثاني بس خرسان، والثالث بس عميان، فعندي ثلاث مجموعات، العطف يدل على التغير، فماشيين ثلاث مجموعات، الطرشان أولا والأردن ثانيا، طرشان أولا والخرسان ثانيا والعميان ثالثا، ثلاث مجموعات. لو حكاها هكذا بتطلع ايش؟ صم وبكم وعمي. هنا لا، جاب ثلاث صفات والموصوف واحد، عشان تعرف أهمية الحرف في القرآن. ذكر الواو مقصود لمعنى، وحذف الواو مقصود لمعنى آخر غير، لمعنى آخر غير. إذا هنا مهمة حذف الواو هنا، لما قال صم بكم عمي فالمجموعة هي نفسها، اتصور لي خمس منافقين عطل في كل واحد من حواس الثلاثة، لا يسمع ولا يرى ولا يتكلم، فهم نفسهم صم بكم عمي، يقال هذا رجل أصم أبكم أعمى، هو نفسه. بالله عليك الآن هذا خليه يعيش، فكيف تتصور أن يعيش في الحياة إنسان أصم وأبكم؟ وإذا كان لا يسمع ولا يتكلم ولا يرى، فكيف يتعلم؟ لو أعمى وإخرس ممكن يسمع، لو أخرس وأبكم ممكن يعني يشوف لو يعني. أما الثلاثة مغلقة مع بعض فيهم فهذا تعطلت كل نواحي المعرفة عنده. وهؤلاء أين كانوا يعيشون؟ أين تركهم؟ في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي. هو مش شايف شيء ومش سامع شيء ومش متكلم في شيء، وعايش في ظلمات ولا يبصر. الله عجب عليهم تعجيب كبير. لاحظ معي الآية العجيبة، صم بكم عمي. وبعدين ماذا قال؟ قال فهم لا يرجعون. الفاء هنا استئنافية والمعنى جديد. هم ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ، لا حرف نفي، يرجعون مضارع مرفوع بثبوت النون، أفعال خمسة، والواو فاعل، والكلام على المنافقين، وجملة لا يرجعون في محل رفع خبر. هاتها خبر ومبتدأ مرفوعان، المنافقون غير راجعين، غير راجعين، لا يرجعون. يرجعون مضارع الماضي منه رجع بمعنى عادة، رجع بمعنى عادة. لا يرجعون معناها لا يعودون، لا يعودون. أين مفعول يرجعون؟ وين متعلقها؟ لا يرجعون إلى بيوتهم، لا يرجعون بمعنى لا يعودون إلى بيوتهم أو إلى مدنهم أو إلى الأمان. رجع إلى بيته. ماشي على المعنى الأول بعدني. لا يرجعون إلى البيت أو المنزل أو المدينة أو الأمان أو غير ذلك. هذا الذي أطفئت ناره فصار أصم أبكم أعمى، فكيف سيعود؟ ظلمات حوله. الصوالي واحد، حط لي واحد بنص الصحراء وبعدين الدنيا ظلام دامس، وبعدين هو أصم أعمى أبكم، ورجعوا على مدينته بعدين، فكيف سيرجعوا إليها؟ بتلاقي ماشي شرق ومدينته بالغرب، وهكذا. هل معنى يرجعون هنا لما ذكر المشبه به وهم المشبه المنافقون هنا لا يرجعون، فأراد أنهم لا يعودون إلى الهداية، إلى الهداية. فالجماعة لما تعطلت منافذهم معوق، لا أذن ولا عين ولا لسان، فكيف سيتعلم وكيف سيهتدي؟ فهو لا يرجع إلى الهداية مرة ثانية، فلذلك أبقي في ذلك المكان هنا معوقا مشلولا. فهم لا يرجعون. أي نعم. الحقيقة هنا المثل في هذه الآية مضروب لمجموعة من المنافقين. هذا يسمى المثل الناري، المثل الناري، لأن هنا شبههم بالذي استوقد نارا، استوقد نارا. والمراد هنا بالمثل الناري مجموعة خاصة من المنافقين، مغلق الأمور معها نهائيا. إيش صفاتهم؟ صم بكم عمي لا يرجعون، بمعنى أن النفاق تمكن من هؤلاء. الآن انسى المشبه والمشبه به، وتعالى نتعرف على شخصية هؤلاء المنافقين، شخصيتهم. هؤلاء هم أنجس أصناف المنافقين، أسوأهم. كيف أسوأهم؟ المنافقون هؤلاء هم قادة المنافقين، القادة، أئمة المنافقين اللي قلوبهم مليانة نفاق. هؤلاء يعني مطموس الأمور عندهم وحواسهم معطلة، فلا خير فيهم أبدا، ولا يمكن أن يؤمنوا أبدا. أي نعم. ولكن ماذا قال؟ لا يرجعون، أي لا يعودون إلى الهدى أو الإيمان مرة ثانية، لأنهم اختاروا طريق النفاق والحقد والعداوة، فقال عنهم لا يرجعون. فالمثل الناري هنا يعني يصور هذه المجموعة. لماذا ذكر لها مثلا ناريا؟ لماذا؟ قال لأن المنافقين في النهاية في الآخرة ذاهبون إلى الدرك الأسفل من النار، فتناسق المثل الناري استوقد نارا مع نهاية المنافقين في الآخرة في الدرك الأسفل من النار، فشبههم في الدنيا بالذي استوقد نارا واستقروا في الآخرة في نار جهنم وهم المجموعة العنيفة الشديدة الحاقدة من المنافقين، فلا طمع في إيمانهم أبدا. أي نعم، هذه الحقيقة وقفة سريعة مع هذه الآيات التي شبهت المنافقين بهذا المثل الناري في كتاب الله عز وجل. المثل الآخر الحقيقة الآيتين 19 و20 يعني مترابطتان، وأنا خايف أدخل فيها وبعدين يعني نقصها من النص ويكون مش مناسب، فاليوم عايزين يعني نجور شوية على وقت التفسير، نجور عليه شوية، لأن الآيتين الثانيات المثل المائي الصيب هذا الآيتين مع بعض مترابطات من باب تكامل المعاني. أرى أن نكتفي بهذا المقدار الآن في فقه التأويل، نرجع إن شاء الله كلام على الآيتين 19 و20 للأسبوع القادم بعون الله تعالى، ونصلي ثم نتابع كلام على إعراب القرآن بعون الله عز وجل. تفضل أخي، تفضل.